اغذية ربات عيونهم يا تربات تمنو او يا رجاي ما مازق غبرو وزين واش باب او يا سلادة بصيت رياكي ثوان كل ساين داكور صدخي واوا وفيختي ويدا يونو ارتاباك ما مازد غبالوت وزيد واشباب السلالة كل سيدة قرص الداخي وور وفي اختي ديونو ارتاوى ما مازد غبالوت وزين دوا شباب غزالة غاشال او اذا بزيد رياقي دوار you سر بنادي دمتا ولي ويت شوي الرأي وفي اختي وإذا ينم أرتا وقبا ما سيد غبالوت وسيد واشباب السنة يزر بنادي دمتا ولي ويت شوي الرأي وفي اختي دايونو ارتا واجما ما زيد غبالوت وزيد واشباب السالة ناشال او اذا بزيد رقاقي دوار شاغل عيوبة أبصي من شيوفاش وفي اختي ويدا يونو أرتا وقبا ما سيد غبالوت وسيد واشباب السالة ناشال أو إذا بصيد تلقاك الدوار دور سرب شاغل عيوبة أبصي من شيوفاش قرطاس السناكي في غسر تغول وفي اختي دايونو ارتا واجما ما زيد غبالوت وزيد واشباب السالة ناشال او اذا بزيد رقاقي دوار قرطاس السناكي في غسر تغول وفي اختي ويدا يونو ارتاوي